أنا العظم القوة عندي أوفر لست بمستوايا غريمي جولدي روجر الأقوى في العالم أجتاح وعائلتي أبني من يتجرأ هناك أن يمس ابني دم وريقه فأنا وحش هم على ظهري ولا خدش لا أدير ظهري لعدو أعشق الاشتباك لا أهتم للموت إما النصر أو الهلاك لن أسمح لهم أن يقتلوك قل لي يا إيس هل تفخر أني أبوك انظر لهم مذهولين رأوني ظهر الندم على الوجوه وترون ابني يطعنني يحبه لكن خدعوا مع من تعبسون أنسيتم ملك القتال قوة الزلزال من أجل تهز الجبال انظر إلى جروحي في عضلاتي تحكي قصة حياتي والآتي دمار زلزال فلتستحملوا ضرباتي تهز الأرض بانفجار جاء ملك البحار لا خيار ستموتون على هذا القرار أنا العظم القوة عندي أوفر لست بمستوايا غريمي جولدي روجر الأقوى في العالم أجتاح وعائلتي أبني من يتجرأ هناك أن يمس ابني دم وريقه فأنا وحش هم على ظهري ولا خدش لا أدير ظهري لعدو أعشق الاشتباك لا أهتم للموت إما النصر أو الهلاك بنيت عائلتي على مواهين وضعت تعبي لا تشكك في أقوى قرصان في العصر الذهبي تهتز الأرض بانفجار جاء ملك البحار لا خيار ستموتون على هذا القرار أدعك رأسك بدمك كيف تتحدى الملك ألم ترى مصير من تحداني بتأكيد هلك أنا عظيم في جبروتي وحتى في قتالي لن يردعني عن حماية ابني لا مرضي ولا حالي لا أبالي قد أموت لكني سأترك الرهبة أعلم ما أفعل أفعالي ليس بلا قوي بلا فاكهة قوتي ترعب الجميع كل من عاداني روحه منه تضيع استمررت في القتال لوحدي بشكل فظيع وسكنت واقفا لا أركع بعد هجوم الجميع أنا العظم القوة عندي أوفر لست بمستوايا غريمي جولدي روجر الأقوى في العالم أجتاح وعائلتي أبني من يتجرأ هناك أن يمس ابني